إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تبارك وتعالى على ما آلت إليه الأمور في بلادنا، فمنذ 11 عاما في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة، حدثت أحداث مريعة لبلدنا مصر، وكانت البلاد أن تدخل في هوة سحيقة من الخراب والاحتراب الأهلي، لولا أن سلم ربنا تبارك وتعالى وتبارك مصر وتبارك بلادنا برحمته، فأصبحنا بنعمة إخوانا بعد أن تفرقت بنا السبل وكادت أن تلحق بنا أمور ما كنا نتمنى وما كنا نرجو، بل ما كان يخطر ببالنا أن بلادنا تمر بها. والحمد لله الذي جمعنا بعد اختلاف، وهنا في هذا المكان كنا نحذر وقتها وفي ذلك اليوم بالتحديد مما رأينا أن الأمور ستقول إليه، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. اليوم نذكر إخواننا الكرام بأمر من الأمور المهمة العظيمة، ألا وهي أن يحمدوا ربهم على نعمة الأمن والأمان في وطن مستقر، فإن الأوطان واستقرار الأوطان نعمة عظيمة. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على نعمة الأمن والأمان لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيها الإخوة الكرام، حافظوا على النعم التي في أيديكم حتى لا تسلبوها، فإن ربنا قد تأذن كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب الله لشديد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلينا أن نؤدي شكر نعمة الله تبارك وتعالى على هذه النعم الكثيرة وعلى هذا التكريم الذي ما حازته بلاد بجوارنا ما زالت إلى الآن تعاني. نسأل الله أن يتغمدها برحمته وأن يجمعهم بعد اختلاف، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يؤمن بلادنا وبلاد المسلمين كافة، وأن لا يجعل للكافرين ولا للمغرضين ولا للشونة علينا من سبيل. أيها الإخوة الكرام، محبة الأوطان أمر فطري فطر الله عز وجل الناس عليه، وجاءت الشرائع لترسخه، وخطر كبير أن تجعلوا آذانكم مفتوحة لمن يشكك في هذه الحقائق ويجعل حب الأوطان ونعمة المحافظة عليها أمر مخالف لدين الله تبارك وتعالى. إن الله قد عادل بين أمرين: الإخراج من الديار والبيوت والأوطان والموت. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثم يقول الله تبارك وتعالى عن فضل الجهاد في سبيل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ويقول عن المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت. الإخراج أمر عظيم، الإخراج من الديار ومن الأوطان أمر شاق جدا على النفوس. ولذلك كان الكفار في كل زمان يهددون الأنبياء والمؤمنين بالطرد من الأرض ومن الأوطان، عقوبة عظيمة. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد. ويقول الكفار لشعيب في مدين، وقال الذين كفروا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. إذن هذا أمر خطير على النفوس. ولذلك يقول بنو إسرائيل حينما فرض عليهم الجهاد: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن الإخراج من الأوطان أمر عظيم. ولذلك لما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بلده قال: يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. ولما ذهبوا إلى المدينة وكانت وبيئة، فمرضوا ومرض الصديق أبو بكر ومرض بلال، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فأصبحت المدينة محببة إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، لدرجة أنه كان إذا كان مسافرا وجاء إلى المدينة بمجرد أن يرى المعالم يفرح ويوضع ناقته يأمرها بالإسراع، لأنه مشتاق إلى دخول البلدة التي آوته. فحب الأوطان أمر غريزي فطري. وحينما يكون الوطن هو أرض الإسلام وهو دار الإسلام التي فيها أهلك وفيها عشيرتك وفيها أحبابك وفيها تأرز إلى دينك وإلى الإيمان ويأرز إليك الإيمان وهي أرض ورثتها عن أجدادك المسلمين، هي الأرض التي فتحها أهل الإسلام من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مأمور بأن تحافظ على هذه الأرض وأن تحافظ على هذا العرض وأن تحافظ على هذا الدين، فحينئذ يكون الدفاع عن هذا الوطن وحب هذا الوطن من المسلمات الدينية بل من مقاصد التشريع. فإن ضاعت أرض المسلمين وأوطان المسلمين فأي دين يتحقق في أرض الله وأي أعراض يؤتمن عليها؟ ألم يجعل رب العالمين الذين يفسدون في الأرض الإسلامية جعلهم الله محاربين لله ولرسوله وشرع في ذلك حدا سماه العلماء حد الحرارة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الذين يقفون في الطريق لقطع الطرق ومنع الأمان عن الناس، سلب الأمان عن الناس. هؤلاء المحاربون لله ورسوله جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض التي أرادوا الإفساد فيها، يطردوا خارج هذه الأرض. فالطرد من الأرض والعقوبة بالإخراج من الوطن جزاء كل خائن، جزاء كل محارب. الذين باعوا أوطانهم بثمن بخس دراهم معدودة من أجل أمور وتنفيذ أجندات خارجية، محاربون لله ورسوله، ولذلك كان جزاؤهم أنهم الآن محرومون من أوطانهم ويعيشون في بلاد الله مغتربين لولا حبل من الناس وحبل من الأجهزة، أجهزة المخابرات العالمية، لتم تسليمهم إلى بلادهم ليعيشوا في ظلال أقبية السجون، لأنهم خانوا أوطانهم وخانوا المسلمين وعرضوا بلاد الإسلام إلى أن تفكك، وعرضوا جيوش المسلمين إلى أن تتحلل. ففي الوقت الذي يأمر فيه دين الله تبارك وتعالى بأن يدافع الإنسان عن وطنه وأن يقوم الإنسان بحماية وطن الإسلام، وإن الذي يقاتل في سبيل وطنه مقاتل في سبيل الله، ألم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قاتل من أجل ماله أو من أجل عرضه أو من أجل أهله أو من أجل نفسه فمات فهو شهيد؟ فما بالكم بمن يقاتل دفاعا عن وطن يجمع الأحبة ويجمع المسلمين ويجمع الأعراض ويجمع أموال المسلمين؟ هو أصل من أصول الإسلام، أرض الإسلام أصل من الأصول. البعض من أجل ريع موهوم ربح متوهم يضيع الأصل، فالحفاظ عليه مقصد من مقاصد دين الله تبارك وتعالى. نعلم أن هناك مخالفات شرعية في بلاد المسلمين، نعلم أن هناك تقصير، نعلم أن هناك ظلم يقع على كثير من المسلمين في بلاد المسلمين، ولو لأن البعض قد يتبع أهواء الآخرين بحجة أنه يريد أن يجتث هذه المظالم فيضيع رأس المال بحجة البحث عن تحقيق ريع متوهم. الحفاظ على رأس المال هو الأساس وهو الأصل، مهما كانت الخطايا ومهما كانت المظالم، فإنكم إن سعيتم بخلاف شرع الله تبارك وتعالى للقضاء عليها متوهمين أنكم بذلك تحققون العدل وتتعاونون على البر والتقوى والإحسان فإنكم خالفتم سبيل المؤمنين، فإن المؤمنين يبنون ولا يهدمون، يصلحون ولا يفسدون إن الله لا يحب المفسدين. علموا أبناءكم محبة الوطن والدفاع عن الوطن. انظروا هذه أمور فطرية. دولة كاليابان ضربت في الحرب العالمية الثانية بالقنابل النووية، ولكن أصحاب هذه الأرض حافظوا عليها وأغلقوا بلدهم عليها، وأصبح كل فرد من أفراد اليابان يسعى جاهدا لكي يرفع شأن اليابان في العالمين. ماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء كانت هناك شروط بعد الحرب العالمية الثانية، شروط مجحفة من أجل أن تستمر اليابان حية ومواطنوها أحياء، قاموا بالتوقيع على شروط قاسية، ومع ذلك ما وقفت هذه الأمور في وجه أمة مصرة على البقاء. انظروا الآن اليابان غزت بمنتجاتها وباقتصادها وبعلومها وبتكنولوجيتها العالم الغربي. لماذا؟ لأن عندهم إصرار. المسلمون أولى بهذا الأمر. كثير من الإخوة والمسلمين والمصريين يسخرون من بلادهم. يا أخي، هذه البلاد التي لها خير عليك كيف تسخر منها؟ ولا أريد أن أنتمي إليها. سبحان الله، البلد عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأسر، مجتمع فيها بخيبة من على الأرض، خيبة الذين يعيشون عليها، إفلاتهم، ضعفهم، جهلهم هو الذي يؤخر بلادهم. تجد بعض الشباب قص بلادنا متخلفة، بلادنا متأخرة. ما السبب في التأخر؟ وما السبب في التخلف؟ إنهم هم نحن المسؤولون عن التخلف، نحن المسؤولون عن التأخر، نحن المسؤولون كلنا لا أستثني أحدا. فنحن كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ركاب مركب أو سفينة، أصاب بعضنا أعلاها وأصاب بعضنا أسفلها، والبعض ينخر في جدار هذه السفينة لإدخال الماء في كثير من الأمور أو الأحيان بحسن نية، فإن تركناهم يفسدون في السفينة سنغرق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حافظوا على السفينة، حافظوا على رأس المال، لا تستحقر نفسك. أنت في أي موضع من المواضع اعتبر نفسك على ثغر لحماية هذه الأمة. احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. الجندي على الحدود، الجندي في حفظه وحمايته لأي مؤسسة من المؤسسات، هو يقف لحراستها وحمايتها، وعينه لا تمسها النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا عن الجندي. الجندي يقوم بأداء مهمتي على خير وجه، يقف على الجبهة، يقف في أي موضع من المواضع لحماية البلاد. هل هو وحده المسؤول عن حماية الوطن؟ أبدا. كلنا جنود في كل موقع من المواقع. المدرس في المدرسة عليه أن يتقي الله ويعلم أنه على ثغر. إياك أن تؤتى الأمة من قبلك، فاتق الله في تعليم الأولاد، واتق الله في تربية الأولاد. قدم النموذج الطيب والنموذج الحسن الذي تلقى به ربك سبحانه وتعالى. اعتبر ما تعمله عبادة لله تبارك وتعالى، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. المدرس، الطبيب في عيادته، لا يكون الطبيب متاجرا في جسد المريض، متاجرا بآلام الناس. العامل في المستشفى، العامل في العيادة، عليه أن يقوم بواجب عظيم لحفظ أمن الأمة الصحي. الأمن ليس أمنا عسكريا أو أمنا سياسيا، وإنما الأمن الاقتصادي الأمم لا تقوم إلا بهذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأمن السياسي والأمن العسكري، وفي نفس الوقت يتكلم عن الأمن الصحي، وفي نفس الوقت يتكلم عن الأمن الغذائي. فيقول من أصبح آمنا في سربه، الأمان، الأمان، الأمان من ناحية الأمان العسكري والأمان السياسي، من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومي، هذا أمن غذائي، معافى في بدني، أمن صحي. الأمن بكل أنواعه، مسؤولية كل عامل، العامل الفلاح، الفلاح في الحق، العامل في المصنع، التاجر في المتجر وفي السوق. إياك أن تقتل الأمة من قبلك. أنت كتاجر لماذا تحتكر؟ لماذا تغش؟ لماذا لا تتقي الله عز وجل في أمتك؟ الرجل الذي يتاجر في الدواء تكسب، ولكن إياك أن تتاجر بآلام المرضى. أيها الأطباء لا تتاجر بآلام المرضى. أنت تضخم خزانتك وينتفخ كرشك من أموال الفقراء البسطاء المرضى. كيف تكون أمينا على الأمة ثم تدعي الوطنية وأنك تخاف على هذا الوطن وأنك تخاف على هذه البلد؟ الإعلامي الذي يتكلم وأتيحت له الفرصة، هذا الذي أتيحت له الفرصة المفروض أن يقوم بترشيد الناس وبتوصيل الرسالة الصحيحة للناس، أما أن يتاجر بمشاكل الناس وبآلام الناس ليغرق السفينة وليجعل الغرق في السفينة متسعة. لقد شهدنا في أيام 25 يناير وما بعدها كيف استطاع هؤلاء أن يتاجروا بآلام الأمة وبمشاكل الأمة وبالفتن والخراب حتى كادت البلاد أن تضيع، وهم يأخذون من هذه البرامج الملايين لتضخم خزائنهم وتنتفق قروشهم، والبلاد للأسف كادت أن تتفلت وكادت أن تضيع. والكل يدعي الوطنية، والكل يدعي أنه يخاف على هذا الوطن. الخوف على الوطن ليس بالكلام، حب الوطن ليس بالكلام، وإنما المحافظة على هذا الوطن الإسلامي بالتضحية. والتضحية لا يقوم بها رجال الجيوش ورجال الشرطة فقط، وإنما التضحية بالعرق، بالدم، بالوقت، بالمجهود، بالمال، بالإتقان. انظروا إلى مثال اليابان، هل اليابانيون عباد الميكادو أفضل من عباد الرحمن؟ سبحان الله، كونوا عباد الرحمن بحق، واقرأوا صفات عباد الرحمن في القرآن. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واحذروا أن تؤتى السفينة من قبلكم. فكلكم على ثغر، كل إنسان لا يحقر نفسه ويقول وأنا مالي، يعني جت علي أنا هعمل إيه؟ لا تحقر أخا الإسلام نفسك، وإنما أنت في ثغر وتقف على ثغر، فعليك أن تحافظ على هذا الثغر. لا تستحقر مهنتك وإن كنت بوابا، لا تستحقر هذه المهنة. كل المهن طالما كانت مهنة شريفة، مهنة في رضا الله تبارك وتعالى، وفي حفظ هذه الأمة، وفي الدفاع عنها، وفي حفظ أمنها وسلامتها وقوتها وتنميتها، فاعلم أنك بهذا تكون عابدا لله تبارك وتعالى، إضافة إلى إقامة العبادات التي أمرك بها ربك تبارك وتعالى، لأن هذا من صميم إقامة الخلافة في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه الأيام ذكرتنا بسنين مضت وبأيام مضت، فبناء على ذلك نذكر إخواننا أن يحافظوا على النعمة التي يعيشون فيها الآن، نعمة بناء الوطن، نعمة تنمية الوطن، نعمة السعي لإقامة وطن إسلامي قوي. احفظوا هذا جيدا، بلادكم مصر وكل بلاد المسلمين، ولكننا نختص البلد التي نعيش فيها، بلد رب العالمين شرفها في القرآن الكريم بذكرها، ذكرها الله تبارك وتعالى وقال كلمة في القرآن على لسان رسول الله يوسف عليه الصلاة والسلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. فهي بلاد الأمن والأمان، وهذا الأمر قد يظنه البعض وقد ادعوا بالفعل أن هذا الأمر كان خاصا بزمان يوسف عليه الصلاة والسلام، وقلنا وما زلنا نكرر أبدا، هذا الأمر مستمر إلى قبيل قيام الساعة، والله الذي لا إله غيره هذه البلد بفضل الله تعالى كتب لها الأمان، كتب لها الأمان. وقول الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين لا يختص بزمان مضى، بل هو مستمر، وعندي الدليل ذكرت وسأذكره الآن، ألا وهو أنه حينما تحدث الفتن الكبرى والملاحم الكبرى في آخر الزمان ويخرج يأجوج ومأجوج، وحينئذ يرفع المسيح يديه إلى ربه عيسى عليه السلام، ينزل في آخر الزمان مع جيش المسلمين يقاتلون الدجال، ويقتل مسيح الحق، يقتل مسيح الضلال الدجال، مسيح الحق عيسى بن مريم يقتل مسيح الضلال الدجال، وبعد ذلك يقول الله للمسيح: إني أخرجت لكم عبادا لا يدان لأحد قتالهم، يعني لا قدرة لأحد على قتالهم ألا وهم يأجوج ومأجوج. انظروا أين يعتصم المسيح والعصبة المسلمة آخر مجموعة إسلامية على وجه الأرض، لا يجد مكانا يتحصنون فيه إلا جبل الطوس. يقول الله لعيسى: حرز عبادي بجبل الطور. جبل الطور في سيناء، مصر بلد الأمن والأمان حتى في زمان قبيل قيام الساعة بعد قتل الدجال وحينما يخرج يأجوج ومأجوج. وبالفعل يحرز المجموعة، وسيكون عددهم قليل جدا، لأن هؤلاء الذين سيتحصنون بجبل الطور، جبل الطور قدره قد إيه؟ فالعدد قليل، هؤلاء هم البقية الباقية، حتى يرسل الله تبارك وتعالى على يأجوج ومأجوج طيرا من السماء فيقذفهم بمقذوفات فيقعون فرسا يموتون جميعا، وحينئذ يشرك المؤمنون وينزلون من جبل الطور ويدعون رب العالمين، فحينئذ تأتي أمطار فتغسل الأرض، وحينئذ تخرج الأرض خيرها فتصبح الرمان تكفي الفئام من الناس. كل ذلك يقع على أرض مصر وعلى أرض سيناء. فإذا هذه البلد محفوظة بحفظ الله، ومن درس التاريخ علم ذلك. البلد التي وقفت عتية أمام المد الصليبي بفضل الله تبارك وتعالى، المسلمون والعرب بقيادة جيش مصر، وكذلك في حرب التتار، وكذلك في حروبنا مع اليهود، لا يوجد إلا القوة المصرية هي التي تقف، وإلى الآن كما تعلمون أمل العرب جميعا وأمل المسلمين هي هذه البلاد. لا نقول والله الذي لا إله غير هذا تعصبا لمصر التي أنجبتنا، وإنما نقول الحق الذي نطقت به النصوص ونطق به التاريخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر،